الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في شرح المقدمة الأجرومية في علم النحو. هذه المقدمة المختصرة المشهورة التي ألفها الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، ولد بفاس وتوفي أيضا بها، ولد في سنة 72 و600 وتوفي في سنة 23 و700. هذه المقدمة هي مقدمة مختصرة في علم النحو، تشتمل على أصول مهمة في هذا العلم، تحتوي على مسائل لا يستغني عنها طالب علم. ومن المعلوم أن علم النحو من العلوم التي يعني لا يمكن ولا يستغني عنها عالم من العلماء، ولا يجوز ولا يصح أن يكون مجتهدا إلا بماذا؟ إلا بتعلم هذا العلم وبفهم هذا العلم. كذلك المفسر، يعني من يريد أن يفسر القرآن أيضا، أو يفسر، ومن يريد أن يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من يريد أن يشرح المتون، متون العلماء، وأن يوضحها، لابد أن يكون له علم بهذا العلم، يكون له اطلاع، خاصة ما يتعلق بالتفسير. المفسر لابد أن يكون له إلمام باللغة، بعلوم اللغة بصفة عامة، وخاصة هذا العلم، وهو طبعا كما قلنا علم جليل، علم عظيم، عظيم النفع. وطبعا الغاية من هذا العلم، يعني أن يقوم الشخص لسانه حتى يجتنب اللحن قدر المستطاع. وكذلك طبعا بهذا العلم الشخص ماذا يمكنه أن يفهم؟ كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع. وكذلك به أيضا هو يفهم ماذا؟ يفهم كلام العلماء في كتبهم ومتونهم ورسائلهم، فلا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني طالب علم عن هذا العلم. لذلك لابد أن يهتم به. وقد ألف طبعا في النحو كتب كثيرة طبعا من المنثورات والمنظومات، يعني المتقدمون والمتأخرون ألفوا كثيرا من الكتب وكثيرا من المتون في علم النحو، وهذا معلوم. وطبعا من أشهر ما ألف وكتب من المختصرات هذه المقدمة لابن أجروم. طبعا وهذا محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، يعرف بابن أجروم يعني بهمزة ممدودة وبضم الجيم وبتشديد الراء، هكذا طبقت يعني كما ذكر غير واحد من العلماء. ومعناها باللغة البربرية الفقير الصوفي، وهذا الشيخ له عناية طبعا بالنحو، وله عناية أيضا بالقراءات، له شرح على الشاطبية بعنوان فرائد المعاني في شرح حفظ الأماني، وله أيضا عناية بالفرائض والحساب، رحمه الله رحمة واسعة. وقد نفع الله تعالى بهذه المقدمة كثيرا من طلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها، وانتشرت هذه المقدمة في الآفاق، واعتنى بها العلماء يعني من جهة الشرح والتوضيح، فبعضهم شرحا طويلا، وبعضهم شرحا متوسطا، وبعضهم شرحا مختصرا، وهكذا. طبعا من وضع الحواشي كتب الحواشي على الشروح، إلى ومنهم من نظمها. طبعا من أشهر من شرحها الوقاد خالد الأزهري، شرحها طبعا، له شرح مختصر على هذه المقدمة، وعلى هذا شرح كثير من الحواشي، اعتنى العلماء بشرح خالد الأزهري كثيرا. طبعا خالد الأزهري معلوم أن له اعتناء بالنحو وبمتون النحو، وممن شرح أيضا المكودي، وشرح أيضا السنهوري، ومن المتأخرين ممن شرح محي الدين عبد الحميد، يعني شرحها في التحفة السنية، شرح طبعا هذه المقدمة. وطبعا هناك من نظم هذه المقدمة، من أشهر من نظمها العمريطي الذي نظم متن الغاية والتقريب، ونظم أيضا الورقات، ونظم الأجرومية في 250 بيتا. ومما نظمها أيضا ابن أبة التواتي، طبعا هذا طبعا نظم معروف ومشهور طبعا عند أهل الجزائري وعند الشناق، طبعا عند المغاربة يعتنون بهذا النظم ويحفظه صغار الطلبة، وطبعا يأخذون شرحه عن عن عن شيوخهم. وكذلك طبعا نظمها غير واحد، نظمها يعني كثير من العلماء، يعني حتى يعني هناك كثير من المتأخرين يعني نظم هذه المقدمة يعني من الشناقطة وغيرهم. طبعا علم النحو كما قلنا هو علم جليل، وألفت فيه كثير من الكتب، وطبعا طالب العلم يعني الذي يريد أن يتدرج في هذا العلم لابد له طبعا يعني يبدأ بالمتون المختصرة والصغيرة، ومن أجودها طبعا هذه المقدمة، من أجود المختصرات هذه المقدمة التي ذكرت أصولا وأصولا مهمة من هذا العلم. فلذلك يعني لا يستغني يعني طالب علم عن هذه الأصول، وقد يدرسها في هذه المقدمة، وقد يدرس غيرها. المهم طبعا هي أصول مهمة، طبعا لا ريب ولا شك أن كل طالب علم يحتاج إلى هذه الأصول، بل هو إذا أراد أن يكون مجتهدا، إذا أراد أن يكون من العلماء لابد له طبعا أن يتوسع، أن يدرس طبعا الكتب الأخرى، أن يدرس المطولات. طبعا لا، هذه المقدمة لا تغنيك، طبعا هي مقدمة، أصلا هي مقدمة كما قلنا، بالتالي ستأخذ من هذه المقدمة أصولا ومسائل مهمة، لكن طبعا سيبقى يعني الكثير من المسائل التي أيضا تحتاجها. لذلك طبعا هناك من أضاف على الآج الرومية وسمى كتابه بالمتممة لهذا المتن، لهذه المقدمة، هو الحطاب المالكي، يعني له المتمم، وطبعا هو كتاب مشهور أيضا، وشرحه الفاكهي، شرح هذه المتممة، وهي طبعا جيدة، طبعا ارتقى بالمقدمة إلى مرتبة المتوسطين في الطلب، يعني أضاف إليها مسائل مهمة، وأضاف إليها يعني أصولا يعني يحتاجها أيضا طالب العلم، التي طبعا لم يذكرها صاحب المقدمة. نبدأ بإذن الله تعالى في قراءة النص وشرحه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم أن الكتاب والمصنفين يبدأون كتبهم بالبسملة، وطبعا هذا من السنة لما يعني ثبت في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، منها رسالته إلى هرقل أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح بين دائما نذكره في شروح المتون. طبعا بالنسبة للبسملة طبعا هي جار ومجرور، طبعا جهة الإعراب، الباء طبعا حرف جر كما هو معلوم، واسم طبعا يعني حذفت ألفه في الخط لكثرة ذلك، طبعا لكثرة كتابتها، وهي طبعا مجرور، الاسم المجرور طبعا هو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليها، واضح. الرحمن نعت، والرحيم نعت ثاني، الرحمن نعت للفظ الجلالة، والنعت يتبع من عتها كما سيأتي، والرحيم أيضا نعت ثاني. طبعا هناك أوجه أخرى الإعراب، يعني أوجه كثيرة يعني يذكرها العلماء. وطبعا هذا الجار والمجرور طبعا متعلقان بمحذوف، في محذوف طبعا يقدر بأنه فعل، لأنه فعل متأخر مناسب للمقام، هكذا يقولون. طبعا يقدر بفعل، والفعل والأصل أفعل مثلا، لكن طبعا هنا أكتب مثلا وألف بسم الله الرحمن الرحيم، يكون متأخرا طبعا لإفادة الاختصاص، يعني هنا كان هنا طبعا أبدأ ببسم الله ولا أبدأ باسم غيره على سبيل المثال هذا، وللتبرك بأن نبدأ بماذا؟ بسم الله تعالى. قال هنا طبعا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طبعا علم النحو هو علم، وتعريف النحو طبعا النحو في اللغة يأتي على معاني، منها القسم والجهة، يعني يطلق على جملة من المعاني، هذا من جهة اللغة، من جهة ماذا؟ من جهة الاصطلاح. هو علم لا شك أنه علم بأصول وأحكام أحكام يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، وعلم بأصول يعرف بهذه الأصول أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذن النحاة وهذا العلم يهتم بماذا بالكلمة، يهتم بماذا بالكلام وبالكلمات يعني العربية، ويهتم بآخرها من جهة الإعراب والبناء. وطبعا يعني حصر لموضوع علم النحو، لأنه يعني النحو لا يبحث في كل المسائل المتعلقة بعلم العربية، لا يبحث يعني في المفردات وفي معاني المفردات، أو طبعا في علم اللغة لا يبحث في بناء الكلمة وفي الإعلال ونحو ذلك. طبعا في هذا من مشمولات علم الصرف. عندنا طبعا ننبه على أن المتقدمين كانوا يريدون بالنحو ما يشمل علم الإعراب، والذي نقول عنه ونسميه بالنحو الآن، وكذلك ما يشمل الصرف والتصريف. لذلك إذا نظرت في كتب المقدمين ككتاب سيبويه، هو أشهر كتاب في علم النحو، وطبعا في النحو وفي الصرف كذلك. يعني هناك الكثير من الكتب المشهورة طبعا جمعت بين العلمين، بين العلم الإعرابي وبين ماذا وبين التصريف، فيذكرون تصريف الأفعال والأسماء وجموع التكسير والإعلال والقلب إلى غير ذلك من المسائل. ابن مالك في ألفيته طبعا الألفية مسمى بالخلاصة، التي تسمى بالخلاصة، وطبعا اختصرها من الكافية الشافية كما هو معلوم. الكافية الشافية طبعا شاملة للنحو وللصرف، ذكرت كثيرا من مسائل الصرف والتصريف. بل الألفية ألفية ابن مالك أيضا يعني شاملة لمسائل من علم التصريف، له باب يعني باسم باب التصريف، وكذلك ذكر ما يتعلق بجموع التكسير وما يتعلق بالإعلال والقلب وغير ذلك، المسائل التي تدخل في علم الصرف. إذن يعني علم النحو في الأصل يدخل معه ماذا؟ يدخل معه علم التصريف. لكن طبعا يعني العلماء قد أفردوا ماذا؟ أفردوا الصرف بمصنفات وبمنظومات. هناك طبعا يعني مثلا ككتاب مفتاح الصرف، يعني هذا طبعا يعني خاص بالصرف، وإجازة التعريف لابن مالك هذا أيضا في الصرف، لامية الأفعال هذا في الصرف. كثير من الكتب المنظومة المنثورة التي معنا يعني خصصها أصحابها ماذا بعلم الصرف والتصريف، يعني كالشافية لابن الحاجب أيضا طبعا نثر مشهور في ماذا؟ في التصريف. إذا طبعا كما قلنا هذا النحو يهتم بهذا الأمر، يهتم بماذا؟ بالكلمة أو بآخر الكلمة من جهة ماذا؟ الإعراب والبناء. سيأتي معنا طبعا بإذن الله تعريف الإعراب وتعريف البناء في بابه، لكن هذا ما أردنا أن نبين أن النحو يبحث في هذا الأمر، يبحث في هذه الأمور، لا يبحث في كل علوم اللغة. لا، هي علوم اللغة كثيرة، يعني علوم يعني هناك علم البلاغة الذي يجمع البديعة والمعاني والبيان، وهناك طبعا علم العروض، هناك علم الاشتقاق، يعني علوم كثيرة طبعا هي تدخل طبعا في علوم اللغة بصفة عامة، علوم اللغة العربية. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بمعنى. كنا قلنا نحن هنا في تعريف أنه هو ماذا؟ أنه يبحث في أواخر ماذا؟ أواخر الكلم. إذن لابد أن نعرف ما الكلام، أنه طبعا هو الكلام العربي هو موضوع النحو، وبالتالي لابد أن نعرف ماذا؟ نعرف الكلام، الكلمة والكلمة، وطبعا مفردات يعني يذكرها النحاة في أول ماذا؟ في أول كتبهم يعني النحوية. طبعا الكلام من جهة اللغة بصفة عامة كل ما يفيد بنفسه فهو كلام، الكلام كل ما يفيد بنفسه، يدخل في ذلك الإشارة والنصب والكتابة، هذا كله طبعا من الكلام من جهة اللغة. إذا أشرت لشخص بالقيام وبالجلوس وبالصمت هذا طبعا يعتبر كلام في الجملة، يعني أتكلم هنا هذا لأنه يفيد. الإشارة مثلا إذا شخص نظر إلى إشارة وفهم منها شيء، يعني هذا واضح أيضا، هذا كلام. كذلك الكتابة هذا طبعا كلام، إذا كتبت شيئا طبعا في ورق هذا كلام عند أهل اللغة، وهكذا طبعا. يعني إذا يعني يطلق على جملة، يطلق طبعا على الكلام هذا الذي هو جملة الألفاظ التي يعني فيها معاني، طبعا يعني سيأتي تعريفه وحده، سيأتي تعريف الكلام وحده عند النحاة. إذا هذا من جهة اللغة، لكن نتكلم هنا طبعا في علم النحو. إذن هذا التعريف الذي يذكره ذكره ابن أجر الروم، وقد ذكره قبله طبعا آخرون، يعني ذكروا هذا يعني قريب من هذا التعريف. هناك من اقتصر كابن مالك وغيره على والحريري على بعض ما على بعض هذه القيود التي ذكرها، وحده بحد يعني مختصر، حده بحد مختصر على حد ابن جرهم سنذكره. هو طبعا يعني هنا سنبحث الكلام ماذا كلام عند النحاة، لذلك الكلام عند النحاة لا تدخل فيه الإشارة، لا تدخل فيه النصب، ولا تدخل فيه الحديث النفسي، ولا يدخل في ذلك الكتابة، لا تدخل أيضا في ذلك. إذن هذا طبعا واضح، لذلك هو هنا طبعا سيعرف الكلام عند النحاة، الكلام الذي يبحث فيه النحاة ما هو. لذلك ابن مالك في الفيت قال كلامنا، لفظ مفيد كاستقم، قال كلامنا، هذا يعني الضمير هذا الذي هو في محل جر مضاف إليه، هذا طبعا يعني هو كلام النحاة، الكلام عند النحاة. والمظلم الأجرومي قال إن الكلام عندنا، أي معاشر النحاة هل تستمع. إذن عرف الكلام بأن قال الكلام، والكلام طبعا يعني هذا مبتدأ، قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن عرفه ماذا؟ بأنه لفظ. طبعا الكلام مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، اللفظ المركب طبعا لفظه هو ماذا؟ هو الخبر، وخبره هو، وهو اللفظ يعني الجملة في محل رفع خبر الكلام. فطبعا قال هو اللفظ، بدأ اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، اللفظ بمعنى الملفوظ، اللفظ في اللغة بمعنى الطرح، واللفظ طبعا يراد به هنا ماذا؟ هو ماذا؟ هو صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء، أفادت معنى أو لم تفد معنى، قد يكون اللفظ مستعملا، قد يكون مهملا، هذا لا يهم، لكن هذا هو اللفظ، إنه هو صوت مركب أو صوت يحتوي على جملة من حروف ماذا؟ من حروف الهجاء، أو على بعض حروف الهجاء. زيد ديز هذا لفظ، إذا هو لفظ بمعنى ملفوظ، هذا من باب إطلاق المصدر على ماذا؟ أن الأصل لفظ يلفظ لفظا، لفظ يلفظ لفظا، هذا هو لفظ في الماضي، يلفظ في المضارع، لفظ في المستقبل، واللفظ بمعنى المصدر هنا. فهنا طبعا بمعنى اسم المفعول، اللفظ بمعنى الملفوظ، عندنا لافظ وعندنا ملفوظ، أي ما تلفظ به. وهذا اللفظ قد أخرج ماذا؟ أخرج هذا، أخرج حديث النفس، وأخرج النصب، وأخرج الإشارة، وأخرج يعني هذه الأمور التي هي ليست بألفاظ. إذا هنا خرج هذا الكلام الذي هو عند اللغويين، خرج يعني من حد النحاة، خرج من حد النحاة. قال هو اللفظ المركب، هذا اللفظ نعته بأنه مركب، هذا طبعا قيد، لفظ مركب. طبعا اللفظ قلنا قد يكون مهملا، قد يكون مستعملا، لأن الألفاظ منها ما استعمل ومنها ما كان مهملا. ديز لم يستعمل فهو مهمل، زيد مستعمل، مركب هو اللفظ المركب بالرفع، لأنه يعني نعت للفظ المركب، طبعا يعني التركيب. التركيب أصله في اللغة هو جعل شيء على شيء، وهو هنا طبعا يراد أن يتركب الكلام، أن يتكون الكلام من ماذا؟ من كلمتين فأكثر، أقله كلمتان، قد يتركب من أكثر، لكن أقل الكلام نفيده من كلمتين أقل الكلام، لكن قد يتركب من أكثر من كلمتين. المركب طبعا هنا هنا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مركبا، يعني كلمة واحدة لا تكفي، زيد لا تكفي، طبعا قد تكفي في بعض الأحوال، لكن هناك تقدير. أنا قلت لك مثلا من في الدار، أنت تقول لي في الجواب زيد، أقول هذا كلام مفيد، هذا كلام عند النحاة، لكن هنا طبعا هذا هنا تقدير، زيد في البيت. إذن هذا المقدر في حكم المتلفظ به. إذن هنا لا نقول أنه متكون منه متركب، أو لأنه فيه أن فيه كلمة واحدة فقط، لا، وهنا تركب من ثلاث كلمات، من المبتدأ ومن الجار والمجرور، زيد في البيت وهكذا. نقول طبعا مركب المفيد، هذا المركب لابد أن يكون مفيدا، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مفيدا، لأن المركبة قد يكون غير مفيد. طبعا هذا المهمل واضح أنه طبعا هو غير مفيد، غير مستعمل، لا يدخل أصلا. والمركب الذي لا يفيد، هناك مركبات قد يتركب من كلمتين أو من أكثر لكن لا يفيد. مثلا يعني أنت مثلا إذا قلت مثلا، طبعا المفيد هو طبعا المركب، طبعا هو اسمه مفعول من ركب يركب، وطبعا هذا من جهة تصرفية. المفيد اسمه فاعل من أفاد يفيد إفادة، طبعا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وطبعا هذا الكلام أنه هو يفيدك شيئا يحسن السكوت عليه، اختلفوا هل من المتكلم أو من السامع له. يعني الذي يظهر الآن من المتكلم، يحسن السكوت عليه من جهة المتكلم، يعني فهو أفادك فائدة يمكن أن تسكت عن ذلك الكلام، وبالتالي حصلت الفائدة. لو قلت لك مثلا غلام زيد، غلام زيد هذا طبعا هو مركب، هذا مركب إضافي كما هو معلوم، هو مركب غلام زيد تركب من كلمتين لكنه لا يفيد. غلام زيد ماذا أنت تنتظر فائدة يحسن السكوت عليه؟ نعم هناك فائدة أن غلام زيد، يعني هذا واضح في ذهنك، يوجد غلام أضيف لزيد مضاف إليه، لكن هنا الفائدة التي يحسن السكوت عليه ما به؟ غلام زيد قائم على سبيل المثال، هنا أصبحت هناك فائدة. إذن هناك مركبات لا، هناك مركبات لا تفيد، هناك مركبات لا تفيد. إن قام زيد، طبعا إن قام زيد إن شرطية، قام فعل شرط، لكن بقي أين جواب الشرط؟ فهنا مثلا هذا طبعا ناقص، يعني هذا كلام ناقص. هو مركب، نعم إن قام زيد مركب من كم من كلمة؟ من ثلاث كلمات، مركب من ثلاث كلمات. إذن هذا واضح طبعا أن المركب قد يفيد وقد لا يفيد، لابد أن يفيد فائدة، هذا أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. طبعا اقتصر بعضهم أو كثير من النحاة على ماذا؟ على شرط، على شرطين، وعلى يعني أمرين في ماذا؟ في الحد، وعلى أمرين اقتصروا على أنه ماذا؟ أنه لفظ وأنه مفيد. كابن معي قال كلام ولفظ مفيد كاستقب. إذن يعني اقتصر على ماذا؟ على أنه لفظ وأنه مفيد. يعني طبعا بعضهم قال استقب يعني هو يعني تتميم للحد، بعضهم قال هو مثال فقط. كذا قلنا أنه ليس بتمثيل، ليس ب إتماما للحد، بتتميم للحد لا، بل هو يعني مثال. يعني هنا ماذا نقول؟ نقول الإفادة لا تكون إلا بالتركيب أصلا، وبالتالي نستغني عن التركيب بذكر ماذا؟ بذكر الإفادة. فقيد المركب يعني لا نحتاجه إذا قلنا مفيد، لأنه لا يكون مفيدا إلا بماذا؟ إلا بالتركيب، لأن مركب هناك مركبات لا تفيد. إذن فإذا قلنا هو مفيد من باب أولى طبعا أن يكون مركبا، أن يكون ماذا؟ أن يكون مركبا، بالتالي طبعا لابد أن يفيد، يفيد فائدة يحسن السكوت عليه. قلت لك زيد قائم، زيد جالس، قام زيد، نجح زيد، مثلا على سبيل المثال. هذه كلها طبعا ماذا؟ هي مركبة وهي طبعا مفيدة. طبعا هو أقل ما يتركب منه قلنا الكلام هو كلمتان، هذا هو ركب من اسم، من اسم وفعل، أو من اسمين، أو من اسمين يعني مثلا من اسم وفعل قام زيد، ومن اسمين زيد قائم، يعني هذا هو يعني أقل ما يتركب منه، لا يتكون، لا يتركب من حرف وفعل. يعني هذا طبعا خطأ من قال ذلك ومثل بلم يقم على سبيل، نقول هذا متركب من ثلاث كلمات، لم حرف ويقم، فعل مضارع مجزوم، وهناك فاعل مستتر. ومن قال أنه يتركب من حرف واسم نحو يا زيد، لا هذا طبعا متركب، يا طبعا أصله يا نداء يتنوب عن ماذا؟ عن فعل مقدر، تقدر أدعو ونادي زيدا. إذن هذا أقل ما يترك منه، يتركب أكثر من ذلك، زيد في البيت هذا طبعا من ثلاث كلمات، وقام زيد وقام عمرو، هذا متركب إذا من كثير من الكلمات. إذن هذا قال المفيد بالوضع، المفيد بالوضع، بالوضع جار ومجرور متعلق بالمفيد، يعني متعلق بماذا؟ متعلق بالمفيد. طبعا بالوضع، بالوضع العربي، بهذا فسر. طبعا لابد أن يكون الكلام عربيا، يعني وضع العرب هذا اللفظ لهذا المعنى، وهكذا زيد وضعوه علما لشخص وهكذا الأسد وضعوه يعني وضعوه اسما للحيوان المفترس وهكذا يعني يعني هذا هو طبعا معنى بالوضع وقيل بالقصد وذهب إليه ابن مالك في التفسير أنه بالقصد خرج بذلك كلام النائم والساهي نحو ذلك إذا تكلم. وطبعا كمن دخل أدخل في المفيد الكلام المعلوم يعني الواضح السماء فوقنا طبعا يعني واضح يعني فقالوا هذا لا يدخل في حد الكلام يدخل في حد الكلام. إذن هذا هو طبعا حد الكلام يعني حد الكلام أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. ولكن طبعا الكلمة هي طبعا الكلمة يعني فسر بأنه هو قول مفرد الكلمة هي طبعا يعني أو لفظ مفرد وضع لمعنى والقول المفرد القول طبعا يعني أشمل القول يعني لا يكون إلا مفيدا. مهم طبعا يعني هنا طبعا هذه هي الكلمة لفظ مفرد يعني مفرد هو طبعا ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طبعا زيد هذا كلمة خرج كلمة فجزء زيد الزاي هذه يا طبعا لا تدل على معنى لا تدل على معنى ذلك ما لا يدل جزءه على ماذا على معنى على يعني ما يدل جزءه لا يدل يعني جزء زيد على ماذا على معناه يعني على معنى بخلاف عندنا طبعا المركب عندنا المركب غلام زيد غلام تدل على معنى وزيد يعني يدل على معنى إذن هذا طبعا يسمى بالمركب. المهم طبعا الكلمة إذن هي قول مفرد إذن هذا واضح هذا تحريف للكلمة وهي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف كما سيأتي. هناك طبعا الكلم طبعا قالوا هو ما تركب من ثلاث كلمات أفاد أو لم يفد. وهناك ما اشترط في تركيبه من الكلمات الثلاث التي هي اسم وفعل وحرف يعني لابد أن يتركب من اسم وفعل وحرف. فإن لم يتركب يعني من الأسماء والحروف فقط أو من الأسماء والأفعال فقط لا يعتبر كلما ولو جاز وتجاوز ماذا تجاوز ولو كان يعني ثلاثة كلمات. هذا طبعا قول. المهم طبعا هو نقول هو ما تكون من كلمات ثلاث أفادت أم لم تفد. يعني مثلا إن قام زيد هذا كلم لكن هل هو كلام؟ لا ليس بكلام هذا كلم وليس بكلام. وقام زيد هذا كلام وليس بكلم لأنه تركب من كلمتين. ومثلا قولوا قد قامت الصلاة على سبيل المثال قولوا هذا كلام وكلمة. وطبعا الكلام والكلمة يتكون من كلمات يعني كلمات جمع كلمة هذا طبعا واضح. قالوا أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسامه طبعا يعني هنا سيذكر ماذا سيذكر أقسام ماذا أقسام أقسام ماذا أقسام الكلمة وفي حقيقة الأمر أقسام الكلمة فأقسامه يعني الأقسام التي يتركب الكلام من مجموعها كلام يتركب من مجموع هذه الأقسام وليس من جميعها ليس شرط. نعم هو قد يتركب من جميعها هذا واضح وقد قامت الصلاة هذا تركب من جميعها من فعل واسم وحرف يعني من فعل و وحرف قد حرف ومن فعل وكذلك من ماذا من اسم الصلاة عندنا هذا واضح. لكن هو طبعا يعني يتركب بالمجموعها يعني يتركب من اسمين يتركب من اسم وفعل إذا تركب من المجموعة هذا واضح. لكنه طبعا لا يتركب من نوع واحد إلا في ماذا إلا مع الاسم يتركب من اسمين هذا واضح. قسمة ثلاثية هذا متفق عليه ونقلوا عليه الإجماع. وطبعا لهم تعليلات في هذا طبعا قالوا يعني أن الكلمة ما تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها. إن دلت على معنى في نفسها فما أن تقترن بزمان أو لا تقترن إن اقترنت بالزمان إذن فهي الفعل وإن لم تقترن بالزمان فهي الاسم. وإذا ماذا؟ إذا لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وهكذا قالوا القسمة الثلاثية. ولهم تعليلات أخرى طبعا في هذه القسمة، لأنهم طبعا لا يختلفون فيها. ولكن من جعل أسماء الأفعال قسما رابعا وهو ابن صابر المغربي، ورد عليه وذكروا أن أسماء الأفعال هذه طبعا يدخلها التنوين، يدخلها تنوين والتنكير، بالتالي فهي طبعا من الأسماء. أقسامه ثلاثة اسم، أقسامه ثلاثة، أقسامه طبعا مبتدأ، ثلاثة هو الخبر، ثلاثة هو خبر مبتدأ، ثلاثة أقسام وثلاثة اسم وفعل وحرف. طبعا همزة اسم، همزة اسم هذه همزة وصل. كثير من الناس يخطئون يعني، طبعا إذا في البداية ستقول اسم هذا طبعا، لأنه هي همزة وصل تتلفظ بها عند النطق بها، في حالة الوصل تحذفها، في حالة الوصل لذلك سميت بهمزة الوصل. كثير يقول الناس، كثير من الناس يعني يخطئون، وهذا طبعا خطأ يعني لا وجه له يعني. نعم في المنظومات وفي الشعر يعني للضرورة قد يعني يجعلون همزة قطع، لكن نقول مثلا في الاسم، في الاسم هكذا تقول يعني تحذفها، تقول باسمي وليس باسمي، وليس باسمي، هذا طبعا لا شك أنه لحن وأنه خطأ. أقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن اسم هذا طبعا هو ماذا؟ هو يعني هو الأصل الذي لا يخلو منه الكلام. أحسن، نعم هو هذا هو الأصل الذي لا يخلو منه الكلام. من الكلام قلنا يتكون من ماذا؟ من اسمين أو من حرف، من فعل واسم، هذا أقل ما يتكلم منه الكلام. إذن لا يخلو الكلام عن ماذا؟ عن اسم. والاسم هو الذي يسند ويسند إليه، الذي يسند ولا يسند ويسند إليه، الاسم هذا واضح. والاسم طبعا ما دل على مسمى، هذا في اللغة بصفة عامة، وطبعا هو كلمة دلت على معنى في نفسها مع عدم اقترانها ولم تقترن بزمان، لم تقترن بزمان. قلت زيد دل على معنى، دل على معنى زيد، على شخص، شخص سمي بزيد، وهكذا طبعا. الضرب دل على معنى، على هذا، على الضرب، على هذا الحدث، لكن لم يقترن بزمان، ليس مقترنا بزمان. لم تقول ضرب يعني متى ضرب، لا. ذلك هو دلت على معنى في نفسه ولم تقترن ماذا به؟ بزمان. هذا طبعا حد للاسم، حد للاسم. وطبعا لم يحد لنا هذه الأقسام الثلاثة، بل ذكرها ويعني عرفها بماذا؟ بالأمثلة، عرفها بالأمثلة كما يعني سيأتي معنا. والتعريف بالمثال يعني بالأمثلة أو بالعلامات، أو عفوا عرفها بالعلامات ليس بالأمثلة، نعم عرفها بالعلامات. والتعريف بالعلامة يعني يطرد ولا ينعكس، يطرد ولا ينعكس، وسيأتي معنا بيان هذا. أقسام ثلاثة، اسم طبعا اسم بدل، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، بدل من ثلاثة. وفعل هو الثاني طبعا، فعل هو طبعا هو الثاني، وطبعا فعل طبعا قالوا اسم مصدر من فعل يفعل، والمصدر فعل، المصدر فعل بفتح الفاء، والفعل هو اسم المصدر. وقيل أيضا المصدر فعل، يقال في المصدر فعل، الفعل طبعا يعني هو طبعا واضح، العمل، هذا العمل والحدث هو الفعل يعني من جهة اللغة. والفعل طبعا ذلك هو عام في كل ما يدخل تحته، لذلك جعلوا هذه اللفظة هي العامة يعني، لم يجعلوا مثلا ذلك في العلم، علم الصرف، علم التصريف، عند الميزان الصرف ما هو؟ فعل وفعل وفعل، طبعا الفاء والعين واللام تدل على كل حدث يدخل تحت هذا الأصل. والفعل هي كلمة، هذا جنس طبعا، هذا واضح، جنس كلمة يعني جنس يدخل فيها الاسم ويدخل فيها الحرف أيضا، كلها كلمات كما هو معلوم. دلت على معنى في نفسها، خرج بهذا طبعا ماذا؟ خرج الحرف، الحرف لا لم يدل على معنى في نفسه، وبقي معنى الاسم، وبالتالي كيف نخرجه مع اقترانه ماذا به؟ بالزمان، مع اقترانه بالزمان. تقول ضرب، ضرب دل على معنى الضرب، وهو مقترن بالزمان، في الزمن الماضي يضرب حال اضرب، يعني هذا طبعا إفادة الطلب بعد زمن التكلم. إذا هذه طبعا يعني هي الأزمة، لذلك الأزمة هي أزمنة الثلاثة، يعني عندك الماضي والحال والاستقبالية. طبعا هذه هي القسمة الثلاثية، وهذا هو طبعا الزمان، هذا هو الزمان يعني الذي تعلق به ماذا؟ الذي تعلق به الفعل. لذلك إذا قلت ضرب يمكن أن تسأل متى ضرب، يعني هنا ضرب في الماضي، ضرب هذا، وقع الضرب في الماضي، ضرب زيد عمرا، يضرب في الحال، وقد يتخلص في الاستقبال، هذا سيأتي في موضعه بإذن الله. إذن هذا تعريف الفعل، وطبعا أيضا عرفه بالعلامات، وهذا يطرد ولا ينعكس كما سيأتي. القسم الأخير عن فعل معطوف على اسم، هذا واضح، هو نفس الإعراب، وحرف. القسم الثالث والأخير هو الحرف. الحرف هو الطرف، يعني يطلق في اللغة على طرف، طرف الشيء، الحرف. الحرف طبعا هو كلمة، هذا جنس دخل في ذلك الاسم والفعل، وكلمة دلت على معنى في غيرها، نعم دلت على معنى لكن في غيرها ليس في نفسها، دلت على معنى في غيرها. قل زيد في البيت، أفاد الظرفية، الظرفية هذا طبعا يعني الظرفية التي في البيت، يعني أنه داخل في البيت، أنه في وسط البيت، وهكذا كحروف الجر وغيرها. طبعا أنواع الحروف كثيرة، يعني هي طبعا هذا واضح. وحرف، قال حرف، لكن بين أنه حرف جاء لمعنى، جملة جاء لمعنى هذه في محل رفع نعت لحرف، في محل رفع نعت لحرف. هو حرف طبعا معطوف على اسم، هو مرفوع، جاء لمعنى. هذه الجملة طبعا هي الجمل بعد النكرات، هي ماذا؟ هي نعوت، هذه قاعدة يعني في عرب الجمل تذكر. حرف جاء لمعنى، جاء لمعنى، جاء طبعا وفعل ماض مبني على الفتح، أن الفعل الماضي مبني على الفتح كما سيأتي في بابه. إذن هذا الحرف قد جاء ماذا؟ جاء لمعنى، يعني طبعا هو جاء به لأجل معنى، لأجل ماذا؟ لأجل معنى. طبعا معنى هذه طبعا معربة تقديرا بالجر، يعني هي طبعا مجرورة طبعا، يعني لكن طبعا يعني كسرتها يعني معرب بالكسرة المقدرة، لأنه يعني طبعا هو هنا لا يمكن طبعا أن يظهر عليه الإعراب، أنه اسم مقصور، نعم أنه اسم مقصور. إذا هنا شرط في الحرف أن يكون ماذا؟ وقيد الحرف بأنه حرف جاء لمعنى حتى يخرج حروف الهجاء. فالزه من زيد على سبيل المثال، هذه لا، ليست ماذا؟ ليست كلمة كما قلنا. قلنا نحن الكلمة هي وضعت ماذا؟ الكلمة هي قول مفرد، مفرد قلنا هو ما لا يدل جزءه على ماذا؟ على جزء معنى، ما لا يدل جزءه على جزء معنى. إذن واضح، هذه الزه لا تدل على ماذا؟ لا تدل على زيد، وعلى جزء من معنى زيد. إذن هذا واضح. إذن أخرج حروف الهجاء، لكن هذه حروف المعاني، حروف هي لها معاني، لها معنى. الفي تفيد الظرفية، عن تفيد المجاوزة، على تفيد الاستعلاء، اللام تفيد الاختصاص، وهكذا. طبعا لها طبعا الحروف لها جملة من المعاني، وألفت كتب في قضية هذه الحروف، كتاب الجنة الداني لابن الجني، طبعا دخلت مع أسماء، لأنه طبعا هناك ما هو مثلا يعني هناك ما هو يكون مشترك، يعني على سبيل المثال يكون قد يستعمل اسما وقد يستعمل حرفا، يعني على سبيل المثال يعني أن هذا ضمير اسم، أن في أنت ونحو ذلك، هذا أن ضمير، إذا هو اسم، وأن هذه المصدرية طبعا مخففة من الثقيلة على سبيل المثال، طبعا يعني ماذا؟ هي أحرف طبعا، واضح. طبعا هذه يعني كتب اعتنت بهذه بأحرف المعاني وذكرت معي مغني اللبيب يعني لابن هشام، والجنة الداني للمرادي، طبعا كتب جيدة. إذن حرف جاء لمعنى. فهذا طبعا هو ماذا هي طبعا كما قلنا في تعريف الحرف كلمة دلت على معنى في ماذا في غيرها، دلت على معنى في غيرها، وبالتالي طبعا قد انتهينا طبعا من ذكر ماذا، من ذكر أقسام الفعل. وبإذن الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ ماذا، نبدأ بذكر علامات الاسم، ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.